احنا يا وطن بالشوق غالي دهنا يا وطن بالشوق غالي الحنين مكسروا بالصدر خالي ومهما مهما يكون حب الهجر غالي إذا طرابك نده نحن الجواب يا هلي يا هلي يا هلي أحلى الأوقات دائما بتقضوها عبر رفقة إذاعة أمواج اف ام. غالي غالي يا وطني الغالي نظلنا رخص وركب الضمان عالي عالي يا جبين العالي مكلل بسيوف الغال غالي غالي يا وطني الغالي نظلنا رخص وركب الضمان تحية لكم من طرطوس لكل مستمعينا باللادقية وبالساحل وين ما كنتوا عم تسمعونا. ضروب بعيدي والعطر يفوح تكبر فينا تنهيدي مطرح ما نروح صوتك عطر بعيدي والعطر يفوح تكبر فينا تنهيدي مطرح ما نروح اسمك أحلى قصيدي وحبك غني جديدي اسمك أحلى قصيدي وحبك غني جديدي وبيرق مجدك بلالي بيكتب مجدك بالنار غالي غالي يا وطني الغالي. مستمعينا حلقتنا اليوم خاصة عن عيد الجيش العربي السوري، تابعونا ورافقونا وكونوا معنا وأكيد منستقبل معايداتكم للجيش على جيش سوريا البطل في عيدكم المبجل سلام منكم ولكم وعليكم أنتم أسود الأرض وعقبان السماء وعاتيات البحر أنتم من حفظ للوطن كرامته فأنتم الكرامة وأنتم الوطن أنتم من صان للأمة عرضها وشرفها وأرضها فكنتم الشرف سيجتم الوطن بسواعدكم وطهرتم الأرض بدمائكم هاماتكم تطال السماء وراياتكم شامخة على الجبال أقدامكم سحقت الإرهاب والأعداء والخونة لم تنتظروا هدية في عيدكم فكانت هديتكم في يدكم جنوب سوريا المحررة وأنتم الحماة وأنتم الأبات ورمز سوريا المنتصرة وأنتم الجيش العربي السوري البطل بحروفه الكبيرة والرقم الصعب كل عام وأنتم لسوريا الخير. شرق إن قواتنا المسلحة هي سياج الوطن الساهرة دوما على حمايته والدفاع عن مقدساته وكرامته، وهي موضع فخرنا واعتزازنا بما أظهرت من روعة أداء في القتال وما أبدت من بطولات وحققت من انتصارات في المعارك التي خاضتها، وبما تبذل من جهد مستمر في التدريب والاستعداد لتكون دائما على درجة عالية من الكفاءة القتالية وقدرة كبيرة على مواجهة كل الاحتمالات. الله حي الجيش العربي اللي حامي سوريا، الله حي الجيش السوري نفس الوحدة الوطنية. بداية أود أن أشكر أخواتنا وأبطالنا البواسل على الجبهات وخطوط النار كاملة، أخص أخواتنا في جبهة حلب على متابعتهم لإذاعتنا وعلى تضحياتهم. هنا أود أن أقف دقيقة عند بعض الصور التي أرسلوها من الخطوط الأمامية. بواسلنا الأبطال أرسلوا صورة لي باسمي محاطب العلم السوري، شعور يرتقي بي إلى السماء لتكريمكم هذا. نحن رديف بعملنا وقلمنا وصوتنا لجيشنا البطل، حماكم الله. أخوتنا في الجيش العربي السوري، شكرا لمتابعتكم ولهذه الصور الرائعة. تحية للضابط وصف الضابط والجندي الذي لم يدخر شيئا دفاعا عن الوطن ابتداء من نفسه وروحه، وليس انتهاء بعائلة تركها وراءه على أمل عودته سالما. مستمعينا، 1 آب عيد الجيش العربي السوري كل عام، وجيشنا البطل الباسل المقدام بأفراده وصف ضباطه وضباطه وقائد الوطن بألف خير كل عام وأنتم سياج الوطن وحماة الأرض والعرض. مستمعينا، دعونا سوية نرحب بضيفتي لليوم مدير بنك الدم بطرطوس العقيد نوال إبراهيم. أهلا وسهلا فيكي وكل عام وأنت بألف خير. وأنت بألف خير، أهلا وسهلا فيكم، وإن شاء الله كل عام وأنت بخير، ووطننا وقائدنا وجيشنا بألف خير. أكيد بدنا نقول لك كل عام وأنت بخير إليك ولكل أفراد ضباط جيشنا البطل. اليوم حلقتنا راح تكون منحازة شوي للعنصر النسائي ضمن صفوف الجيش العربي السوري. بدنا نحكي عن، يعني اليوم ما بدنا نفوت بخضم أو نحكي عن طبيعة عملك، وإنما عن الجيش وعن دور كل جندي حسب موقعه في الدفاع عن سوريا. الوطن يفدى بالدم ويروى سنديانه بالياسمين وياسمينه بالدم، فما بالك أنه اليوم كل بنك الدم عنا موجود. بدي منك سيادة العقيد حادثة تتعلق بظرف معين قام فيها بنك الدم بحالات إسعافية اضطرارية أكيد ضمن هالحرب الكونية على سوريا. أول شيء أنا بتشكركم على هالدعوة وممنوني لطفكم وزوقكم. أنا بدي أحكي أنه بهالأزمة نحن واجبنا، نحن طبعا بكافة الظروف والأحوال واجبنا نأمن كافة مواطنين الجمهورية العربية السورية بالدم أثناء الحرب والسلم. فنحن بأثناء هاي الأزمة تعرضنا لتفجير الكراج، كان يعني حادثة فظيعة عنا. فأنا كثير لفت انتباهي أنه الاندفاع لأبناء محافظة طرطوس وحتى اللي ساكنين فيها من خارج المحافظة، نساء رجال شباب كله هب للتبرع بالدم لإنقاذ الحالات الجرحى واللي صارت بالكراج. يعني أنا ما وصلت للساعة شي 2-3 وبقى ما بدي رجع العالم. صار عندي أنا حوالي 1000 كيس, يعني ما عاد صار غطى حاجة المحافظة. يعني هالروح هالتعاون هل إنه بيحسوا بألم بعض بشيء كثير بيرفع الرأس, هاي الحالة كثير بتخليك تشعري إنه الدنيا لسه بخير. حلو, يعني حلو هيدا الروح, حلو هذا التعاون, حلو هذا الشعور, شعروا بوجع رفقاتهم بأهالينا. يعني المصاب كان صعب كثير, بس لما بتشوفي هيك ناس بتنسي الوجع. أكيد يمكن وبنك الدم اليوم بطرطوس كان فعلا له بصمة خلال هالفترة 8 سنوات, كان له عمل إضافي. خلينا ناخد اتصال اليوم ضمن حلقتنا سيادة العقيد نوال إبراهيم. خلينا ناخد اتصال من نموذج إنساني لا يقل شجاعة وقوة عن الرجال. كل نسائنا هم أخوات الرجال صناديد في أرض المعركة والميدان. معنا اليوم العميد الدكتورة هالة بلال, رئيس قسم طب أسنان الأطفال في وزارة الداخلية. دكتورة كل عام وأنت بألف خير. وأنت سالمة إن شاء الله بتكونوا بخير, وجيشنا بخير وقائدنا بخير, وسوريا كلها منصورة بإذن الله. كل عام وجيشنا البطل بخير وأنتم غصن من شجرة جيشنا البطل. بدنا نحكي معك دكتورة يعني اليوم عن دور الضابط والمرأة في تكوينة الجيش العربي السوري, وأنتم خير مثال يحتذى به. هلا أنا بدي أعطيك فكرة أني أنا حاليا هلا موجودة بمكتب الشامي في دمشق مع جريحين هم شهداء أحياء, الشهيد الحي علي حلوي والشهيد الحي خبر ربيع. اثنين عدون هدول من حماة الديار اللي فقدوا أجزاء من جسمهم, علي تل المصفي, وخبر فقد إيده إيده اليمين. وهم كانوا بالفترة الماضية بمكرمة من السيد الرئيس بمعسكر المخيم أبناء النصر, واللي زاروا السيد الرئيس وكرمهم هو سيدي أسماء بزيارتهم لهم بمخيم أبناء النصر. نعم, تحية لهم وبدنا نقول لهم كل عام وهنهم بألف خير, فعلا هنهم سياج الوطن. اليوم بدنا نسمع كلمة وتحية بنسمعها منك لزملائك ولجيشنا البطل دكتورة هالة. الحقيقة اللي بدي لك يا أنه ما فينا نقول شيء غير أنه نحن من شدة عائدهم من هنيون لحماة الديار كلهم فردا فردا, ابتداء بقائد الوطن اللي هو القائد العام للجيش والقوات المسلحة, وانتهاء بكل عنصر سواء على الجبهات وسواء قدم جزء من جسمه كرمال سوريا تكون بخير. وسوريا منصورة بدم هالشهداء وبدم هالجرحى اللي هن لولا هون ما صمدت سوريا كل هالصمود الخرافي هذا. صحيح, تحية لهم وتحية لحضرتك أيضا دكتورة العميد دكتورة هالة بلال, رئيس قسم طب الأسنان الأطفال في وزارة الداخلية. وأنا عضو في لجنة المصابين التي ترعى أبنائنا جرحى القوات المسلحة. تحية إليك وكل عام وأنتم بألف خير. وانت سالمة وسوريا بخير وجيشنا بخير وقائد الوطن بألف ألف خير. ينعاد عليكم يا رب. كوني بخير. أنا المقاتل حيان من جبهات حلب, بدي عايدكم اليوم بعيد الجيش العربي السوري. اليوم في سوريا كل يوم في عيد للجيش, مع أخبار انتصارات جيشنا العظيم كل يوم على أرض سوريا الحبيبي. 1 آب 2018 تاريخ أصبح ذكرى تحرير جنوب سوريا وإعلان درعا والقنيطرة والسويداء آمني. بعيد الجيش العربي السوري نحيي ونبارك لسيادة الفريق الدكتور بشار حافظ الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة, ونبارك لجميع ضباطه وصف ضباطه وعناصر الجيش العقائد المقاوم, جيش الوطن حامل الأرض والعرض ورمز قوتنا ووحدتنا. بعيد الجيش العربي السوري بدي عايد إذاعة أمواج FM يلي عاطي اهتمام كتير كبير لقضايا العسكريين والشهداء والجرحى. بعيد الجيش بوجه تحية مني ومن كل العسكريين يلي موجودين في جبهات حلب للإعلامية المتألقة مها يوسف, وتحية عسكرية مني لكل دماء شهدائنا والشهيد الغالي أحمد علي حمادة حماة الدياري. عليكم سلام. أنا المقاتل محمد جبلاق من جبهات حلب الأبية، رامي رشاش ثقيل أحد عناصر الجيش العربي السوري. أرفع أسماء آيات تبريك والمعايدة لقائد الوطن رمز الإباء السيد الفريق بشار حافظ الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية القائد العام للجيش والقوات المسلحة، وإلى كافة السادة الضباط وصف الضباط، وإلى رفاقي في السلاح رجال الله على الأرض رجال الحق حماة الأرض والعرض حماة الديار رجال الجيش العربي السوري وقواتنا الرديفة، وتقدم منهم بأسماء آيات المعايدة والتبريك مناسبة عيد الجيش العربي السوري، وخص بالشكر إذاعة أمواج اف ام التي دائما معنا في كافة الانتصارات، وخص بالمعايدة والاحترام وأسماء آيات التقدير لكافة أمهات الشهداء الأبرار شهداء الجيش العربي السوري وقوات الرديفة، ورحمة الله على أرواحهم جميعا وقدس الله أرواحهم، وكل عام وأنتم بخير، والنصر لسوريا الحبيبة وجيشها البازل. حامل حما أرض وسما عز الوطن يا جيشنا السوري. كملين معكم بحلقتنا الخاصة عن عيد الجيش، وضيفتي لليوم العقيد نوال إبراهيم مدير بنك الدم بطرطوس. كل عام وأنتم بخير وأهلا وسهلا فيك، نورتينا سيادة العقيد. اليوم بس نقول بنك الدم بيكون يعني دائما مؤشر إنساني منحس تغمره الوطنية بحالة الحرب والسلم. خلينا نحكي عن موجات التبرع بالدم من قبل المواطنين اللي ترافقت مع علو وطيس المعارك بالوطن. هلا نحن بشكل دوري حتى قبل الأحداث كان عندنا حملات تبرع تصير بمناسبة الأعياد القومية والوطنية واللي بتخص بلدنا الحبيب سوريا، بس هلا نحن بحالة الحرب عم تصير حملات تبرع وين في أي منطقة عم يصير في ضغط عنا على الجيش أو في أي مركز من المراكز المحافظات أنه في ضغط للدم، نحن عم ننظم حملات تبرع تنأمن دم بحيث أنه أي مت ما نطلب منا دم لأي محافظة نكون جاهزين نرفض هالمحافظة وجرحاها والجيش والمواطنين حتى. فنحن تعليقا على هالموضوع هذا بيصير وقفة تضامنية من كافة الفعاليات بالمحافظة عن طريق الفرق الحزبية الشعب الحزبية الدوائر الرسمية والحكومية، بيصير تنسيق بيننا وبينهم بيبعتوا لنا حملات تبرع، وأحيانا ما عم تكفي هاي الحملات فعم نضطر نطلع خارجا للأرياف لكل القرى لتأمين دم لكافة جرحانا ومواطنينا. عم تطلعوا جولات؟ عم نطلع جولات خارج المحافظة خارج حدود يعني المدينة، عم بطلع عصافيطة على القرى، عمشت الحلو، عبانياس، على الشيخ بدر، على دريكيش، حملات متعددة على المستوصفات كلها. يعني أنا ما فيني أقعد مكتوفة الأيدي وعندي، أنا لازم يكون عندي مخزون من الدم يكفي لأي طارئ بيصير عندي بالمحافظة، لازم غطي حاجة المشافي كلها. طب ما بتعلنوا أنه يعني عن حالات تبرع بالدم؟ يعني نحن اليوم عم نشوف حملات يعني على صفحات التواصل الاجتماعي، مثلا غدا الخميس لنفترض في حملة تبرع بالدم الساعة 12 بالتنسيق. آخر شيء شفناها يمكن الخميس الماضي أو من يومين بخصوص أهلنا بالسويداء، الله يرحم كل الشهداء ويشفي الجرحى. كان في حملة أيضا، كان في وقفة من أهلنا بطرطوس، من أهلنا بطرطوس صار وقفة تضامنية وإجاني من الجيش الشعبي ومن الدفاع الفعاليات المختلفة بالمحافظة، إجاني أكثر من 50 شخص تبرعوا لأهالينا وجرحانا بمحافظة السويداء دعما. طب ما بيكون معكم أرقام تواصل مع هذه الفعاليات بحيث كان فعلا بنك الدم بحاجة ماسة أنه تتوجه هاي الفعاليات فورا؟ طبعا نحن عم ننسق، عم قلك أنا أول شيء وقت اللي انضغطت شوي قبل العيد مثلا وأنا بدي يكون عندي عطلة عيد وما بنعرف نحن بحالة حرب، أنا نسقت وجهت كتاب للسيد المحافظ، وجه لي كافة الدوائر الحكومية بطرطوس للتبرع بالدم، وصار في تنسيق كل يوم تجيني مؤسسة حكومية من مؤسساتنا. طبعا هذا بالإضافة للواردين للمركز، صار عندي أنا مخزون مرتب ومنيح بيكفي حاجة المحافظة تحت أي ظرف كان. نعم. فنحن فعلا كل ما صار ضغط, يعني أنا حتى على محافظة إدلب بعتنا على اللاذقية عم نبعت, لأنه نحن بيعتبرونا المحافظة الآمنة يلي ممكن أنه أنا يكون لازم يكون في عندي رصيد ومخزون بحيث صار في أي ضغط على أي بنك دم بالمحافظة أبعت لعنده هو يخدم المشافي بالمحافظة اللي هو فيها. أكيد دمتوا بهالعطاء وبهالنشاط. يمكن كنت عم بسأل الدكتورة العميدة الدكتورة هالة عن دور الضابط والمرأة بتكوينة الجيش, يعني كيف بتشوف اليوم دور الضابط والمرأة بالتحديد بتكوينة الجيش؟ كنت حابة أسمع رأيك بهذا الموضوع. حبيبتي المرأة دورة فعال بالمجتمع بالجيش وخارج حدود الجيش. فنحن دورنا مثل أي شاب أو ضابط من زملائنا أو عنصر أو عسكري عم نشتغل على مدار الساعة ليل نهار وما عم نكلم بالشغل. ونحن لما قيادتنا الحكيمة الله يرحم روحه المؤسس القائد الخالد للكلية العسكرية أو أنه دخلت الجيش للمرأة, لو ما يكون شايف أنه عندها القدرة صحيح على أنها تتحمل كافة الضغوطات والمسؤوليات وتكون على أكمل وجه, أكيد صحيح ما كان خياره تتأسس هالكلية. وهلا طبعا نحن بدعم من قائدنا المفدى الدكتور بشار الأسد نحن عم نستمر بالعطاء, مجهزين تحت أي ظرف نكون مثلنا مثل أي شاب. حتى شفتي رفقاتنا البنات عم يكونوا على الدبابة وعم يكونوا على صحيح على الخطوط الأمامية وما في مشكلة أبدا أبدا, جاهزين صحيح لأي مهمة بنتكلف فيها. نحن مقاتلين على كافة أراضي الجمهورية العربية السورية في أي موقع بيطلبوا منا. أكيد الله يعطيكم العافية, وأكيد ضمن عملك يعني من من من المكان اللي أنت موجودة فيه ببنك الدم أكيد ما عم تقصروا, ويعطيك ألف عافية. معنا اتصال الله مع سيادة اللواء نبال بدر مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين. ومن عندي أنا خليني أضيف بأنه سيادة اللواء نبال بدر هي أعلى رتبة عسكرية تحملها سيدة في الجيش العربي السوري. سوريا دائما ولادي للأبطال, وكم من خنساء وزنوبيا في بلدنا, وسوريا كانت في طليعة الأمم في احترامها وتقديرها للعنصر النسائي ومشاركة المرأة في بناء سوريا والدفاع عنها. يسعد أوقاتك سيادة اللواء. أكيد كل التحية إليك. بدنا نقول لك كل عام وانت بألف خير. يعني فعلا اليوم ما زال فعال وقائم ومزروع بنفوس كل عائلات سوريا الشرفاء مشاركة المرأة في بناء سوريا. سيادة اللواء خليني اغتنم الفرصة اليوم وهنئكم بعيد الجيش, وأنتم ركيزة وأساس في منظومته. كل عام وأنتم وكل أفراد جيشنا وضباطه وقائدنا بألف خير يا رب. كونوا بألف خير, قائدنا بألف خير, قائدنا يلي هو أساس نصرنا وجيشنا صانع هالنصر. الله يحمينا هون, يحمي القيادة الحكيمة, يحمينا كل مواطن وكل إنسان, كان رجال كبير أو شاب أو صبية أو أم أو طفل, باقي كان بهالسبع سنوات ونص وعم يحارب مثله مثل أي جندي سوري. كل واحد فينا كان عم يقاتل في مجال عمله. فتحية لشعبنا الصامد اللي عم يحقق النصر, واللي هون يوم من يدي بتحرر كامل درع بقصة الإرهابي. فكل عام وأيامنا كلها نصر في جهود جيشنا البطل. سيادة اللواء خلينا نحكي اليوم عن يعني وأنتم من موقع المسؤولية وأنتم من الضباط القادة, كيف تعزز قدرة الجيش البطل بوجود أمثالكم من العنصر النسائي؟ المرأة من أيام السيد الرئيس الراحل خالد حافظ الأسد وقت اللي شاف أنه نحن بتاريخنا سوري موجود عندنا كان قادة جيوش ملكة زنوبيا. فوقت اللي سمح بالتطوع للبنات كان عنده أمل, والحمد لله كنا عند حسن ظنه وحسن ظن شعبنا فينا, وقدرنا نقوم بكافة المجالات اللي عم يقوموا فيها الرجال. ورجولة مو بالجنس, رجولة بالقوة بالعطاء. فنحن هلأ نشوف انه نحن حسنا نسوى مناصب عليا بالجيش العربي السوري. في عنا من زمان الطبيبات والمهندسات والحقوقيات والتجارة في كافة المجالات في كافة الوزارات في رئاسة جمهورية. إحنا من أيام رئيس الخالد كان عندنا نائبة رئيس الجمهورية. فالسيدة السورية أثبتت جدارتها وقوتها في العمل جنبا إلى جنب مع الرجل بكافة المجالات. وعندنا أمهات الأبطال أمهات الجرحى يلي ببساطة بيقولوا لك إنه أنا ابني غالي بس الوطن أغلى. هاي الكلمة لحالها بتدل على قوة الأم السورية. وعظمتها لأن أصلاً لولا تربيتها لأولادها على محبة الوطن ما كان صار جيشنا بهالقوة هاي. وما كنا قدرنا نحقق هالنصر العظيم يعني كنا يعني الحرب الأممية اللي علينا قدرنا نكونية قدرنا نحن ببطولة شبابنا وبقيادتنا الحكيمة وبإصرار الأب والأب والطفل على النصر يعني كان شيء مبدع فعلاً. أنا بدي أحيي كل عن تحسن تربي ابنه على محبة الوطن وبدنا نظهر الاستعمار مثل ما كل استعمار حاول يجي على بلادنا وقدرنا نكسر شوطهم. فبفضل بطولة استقلال شعبنا وجيشنا وبقيادة قائدنا المفدى نحن مشتفين بهالأرض مثل شروش أشجارنا ما ممكن حدا يقتلنا. أكيد تحية لك مني ومن ضيفتي اليوم بالاستديو العقيد نوال إبراهيم مدير بنك الدم بطرطوس. بدنا نعايد عليك ونقول لك كل عام وأنت بألف خير. كل عام وأنت بألف خير يا رب بألف خير. كلك سوا إن شاء الله بنعاد عليكم بالخير يا رب وعلى الوطن بخير. بخير. شكرا لك سيادة اللواء. شكرا لضيفتي اليوم. كل عام وأنت بألف خير سيادة اللواء نبال بدر مدير مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين. كل عام وأنتم بخير. أنا والدة الشهيد بنيان بدر والنوس أقول لكم اليوم زارني في حلمي. نعم دميته قبلته ببدلة الشرف. نعم يا بنيان نعم يا شهداءنا نعم أتاني ضميته إنه يحبني يحب جميعكم يحبكم جميعا بارك لنا بالنصر. أتاني حاملا سلاحه يضمني فتحت عيني وأنا أقول اليوم نحتفل بذكرى 73 لعيدكم العظيم. كل عام وأنتم بخير يا أشرف خلق الله يا أشرف خلق الله يا أشرف خلق الله. وشكرا لكم. ألف تحية وسلام يا من قدمتم أرواحكم دفاعا واستبسالا عن سوريا العروبة سوريا الأسد. كل عام وبلدي وقائدي وجيشي بألف بألف خير. باسمي وباسم أطفال كل سوريا من حي الجيش العربي السوري. صدر للبشري شوفوا بلدي بلد الشمس اللي بتشرق بالحرية شوفوا بلدي وكيف الحب بيتصدر للبشري. من عنا خصام الزيتون وهالأرض الأطهر ما يكون مفروشي بهدا بعيون هيدي بلاد السوري. سوريا يا أم الشام يا الكل مفروشي بهدا بعيون هيدي. بلدي بلد الشمس اللي بتشرق بالحرية. شوفوا بلدي وكيف الحب بيتصدر البشري. شوفوا بلدي بلد الشمس اللي بتشرق بالحرية. شوفوا بلدي وكيف الحب بيتصدر البشري. من عنا بصان الزيتون والأرض الأطهر بيكون مفروشي بهدى بعيون. أكيد مستمعينا مكملين معكم بحديثنا وبحلقتنا لليوم مع العقيد نوال إبراهيم مدير بنك الدم بطرطوس يلي موجودة معنا خلال هالتغطية وخلال هالحلقة الخاصة عن عيد الجيش. أكيد عم نستقبل معايداتكم مستمعينا سواء على الواتس أو على الفيسبوك أو على الماسنجر. بدنا نقلكم كل عام وأنتم بألف خير لجيشنا البطل. فعلا معايدات رائعة وإن شاء الله تسعفنا الوقت خلال الحلقة نحاول نمر قدر الإمكان من المعايدات. سيادة العقيد يعني نحن ولو كان بلمحة بسيطة من خلال عملك يعني اليوم نسأل كيف عم تحاول تغطي حاجة المحافظة بموضوع الدم؟ هلا أنا عم غطي حاجة المحافظة على الدم ومشتقاته عن طريق المواطنين اللي بالواردين لعندي للمركز اللي تبرع بالدم إما من أجل وظيفة إما من أجل شهادة سواقة إما من أجل الشباب اللي بدهم يقطعوا دفاتر خدمة العالم إما عن طريق حملات التبرع اللي بقوم فيها أنا خارج المركز أو المركز أو عن طريق الحملات اللي بتتنظم عن طريق فرع الحزب الشبيبي الأمناء الشعب الحزبي الفرق الحزبية طبعا كلنا عم يتعاملوا معنا مشكورين الجميع. وأنا عم يعني أنا مثل هلا اليوم صار عندي عدد المتبرعين بمركزي حوالي 15,000 متبرع خلال هالعام هذا خلال هالعام لسه ما انتهى العام لا لساتنا نحن بواحد 8 15,000 متبرع بالإضافة إلى أنه مراجعني 2500 شخص مشان دفاتر التجنيد قطاع دفاتر العسكرية والأخوة المواطنين يلي بحاجة أحيانا شهادة سواقة أو وظيفة ووضعهم الصحي ما بيسمح لهم يتبرعوا حوالي 6,885 مراجع لحد اليوم. يعني أنا جمعا يكون بدك تعتبري شيء 22,000 مواطن زائر المركز خلال العام. فينا نقول أكثر من نصف. أنا هالدم هيدا اللي باخده طبعا أنا عم خدم فيه المشافي العامة والخاصة. طبعا هيدا الدم عم يخضع لفحوصات مخبرية فحوصات السلامة حتى مواطننا أو جريحنا أو بنا أو أخونا ياخد هالكيس الدم آمن وسليم يلي عم يخضع لفحوصات التهاب الكبد البي والسي والإيدز وعم ياخد هالدم مفحوص 100% جاهز سليم وآمن. نعم. عم نقدمه لكافة مواطنينه. نعم أكيد بدي نسمع معايتك بحلقتنا اليوم بس خليني أخذ اتصال من العقيد رجاء جلعود ضابط إدارة مشفى زاهي العسكري بلدئية. كل عام وأنت بألف خير. وأنت بألف خير يا رب. أهلا وسهلا فيكم شكرا كثير لاستضافتكم وكل عام وأنت بألف خير يا رب وإن شاء الله الجيش العربي السوري بألف ألف خير إن شاء الله. خليلي ياكي بتمنى الشفاء العاجل لجرحانا. نعم. وبتمنى وكل قطرة دم راحت بأرضنا. نعم. هي لو منا احنا كنا عايشين لحد هلا. نعم. وكل عنصر بجيشنا بمكان عمله كان قائد وكان يحمي هالبلاد. صحيح. انت اليوم سيادة العقيد يعني انتم رديف حقيقي وفعال على ارض الميدان في استقبالكم لابطالنا الجرحى والشهداء. بدنا منك بضع كلمات للجيش لابطاله ولزملائكم من يعني ولكل شخص فعلا عم يدافع عن تراب الوطن. ان شاء الله يا رب تضلوا بألف ألف خير يا رب والله يحمي الجرحى يا رب. وبتمنى من كل عنصر بجيشنا العقائدي يكون بمكان عملها يقوم به في أكمل وجه. نحن مكان عملنا عم نقدم أكمل بكل طاقتنا كل تسهيلات لجرحانا بمكان عملي أنا كمشفى زاهي أزرق الأطراف الصناعية. كل جريح عم يجي لعنا عم نقدم له بأرواحنا بكل كلمة طيبة بكل استقبال حلو كل شيء بده إياه على عيننا وراسنا لأنه لو منه إحنا ما كنا عايشين لحد هلا. نعم أكيد. أتمنى الشفاء لكل الجرحى إن شاء الله يا رب وكل واحد. أنا جوزي ضابط كمان بالميقات اللي عجبها الله يحميهم يا رب. الله يحميهم كلياتهم ورجعهم بالسلام لأهاليهم يا رب. ونحن ولولاهم ما كنا عايشين لحد هلا. شكرا كثير لهم كثر خيرهم، كل عام وهم بألف ألف خير، وقائد وطن بألف ألف خير. أكيد إن شاء الله بيرجع يعني زوجك يا رب لبيته ولعائلته، ويرجعوا كل شبابنا فعلا لعائلاتهم. نحن كمان بدورنا منقلك كل عام وأنت بألف خير، وجيشنا بألف خير. وأنتم ألف خير يا رب. شكرا كتير كتير لضيافتكم، والله الله يعمر هالبلد أكثر وأكثر، وإن شاء الله بإذن الله منتصرين بجهودنا وجهودكم. آمين يا رب، ينعاد عليكم بالخير يا رب. شكرا لك ولوجودك اليوم معنا ضمن حلقة عيد الجيش. تسلميلي يا رب، شكرا كتير لكم. شكرا كتير، شكرا لك، شكرا لك. أهلا وسهلا فيكي. هلا هلا، الله معك، مع السلامة. أهلا سيادة العقيد نوال إبراهيم، وبختام حديثنا معك فعلا ما بدنا نختم الحلقة قبل ما نسمع منك معايدة لزملائك لرجال الله على الأرض. أتفضل الهواء إليك. أنا بمناسبة عيد الجيش بدي أتقدم بأحلى المعايدة لقائدنا المفدى الدكتور بشار الأسد، وبدي أعايد كل بدي أعايد المدير العام للمؤسسة العامة لضم الصناعات الطبية اللي وقف أسامة أحمد الله يديمه ويخليلنا إياه دعمه إلنا، وبدي عايد كل عسكري على أرض سوريا الحبيبي وضابط وصف ضابط، وقلوا إن شاء الله كل عام وهنهم بألف خير، وإن شاء الله على إيدهم رح تتحرر يتحرر كل شبر بسوريا وكل حبة تراب. وطبعا أنا بدي أقول الله يشفي جرحانا والله يرحم الشهداء أجمعين، ولولا جرحانا ولولا شهدائنا نحن ما كنا قاعدين هلا هون وعم نحكي. وإن شاء الله يا رب كل عسكري بأي مكان بيرجع لعند أهله سالم غانم. آمين. وإن شاء الله بيتحقق النصر عائدهم بهمتهم وبهمة رجال الجيش العربي السوري أجمعين وبهمة قائدنا الدكتور المفدى بشار حافظ الأسد. الله يحميكم يا رب، وكل عام وأنتم بألف خير. بدي أشكرك العقيد نوال إبراهيم مدير بنك الدم بطرطوس، نورتيني وإن شاء الله دائما منشوفكم بخير ونطمن عليكم ودائما تكونوا فعلا بهيد الهمة وبهذا النشاط وبهيد القوة. نورتيني، أهلا وسهلا. إن شاء الله كلنا مع بعض بجهودنا وجهودكم إن شاء الله. الله نورتينا كل عام وأنتم بألف خير. خليل إياكي وأنتم بألف خير حبيبة قلبي. شكرا شكرا. صباح الخير سوريا، صباح الخير شعب سوريا. أنا المقاتل أحمد جمال دادو من جبهات حلب بقوات الأمن الوطني. حبيت أعايد بعيد الجيش سيادة الرئيس بشار الأسد الله يخلينا ويديمه فوق راسنا يا رب، وعايد الجيش العربي السوري وقوات الرديفة وكل ضابط بالجيش العربي السوري وكل مقاتل، وبعايد الشهداء الله يرحمهم ويجعل مثواهم جنة يا رب، والله يشفي المصابين ويرجع كل واحد لأهله سالم غانم. وبعيد أمي الحبيبة الغالية يخلي لي إياكي يا ماما، وبسببها أنا هلأ عندي قوة وعايش. وبعيد كمان حبيبة قلبي نصي الثاني يا رب، والله يجعلك من نصيبي حبيبة قلبي ميرنا من طرطوس. وبعيد كل شريف بهذه البلد، وبعيد كل المحبين وعبيل كل سنة، وسوريا وشعب سوريا وقائد سوريا بألف خير يا رب. إن شاء الله سنة الجاي بكون الوضع تمام وما في أي مشكلة بكل سوريا. شكرا كتير. أنا نضال بوبكي من مركز أمن الوطني بحلب، بحب أعيد الدكتور بشار الأسد، بحب أعيد ضباط الجيش العربي السوري، بحب أعيد عناصر الجيش العربي السوري وقوات الرديفة، وبحب أقول كل عام وأنتم بخير وكل سنة وأنتم سالمين، وربي هيك يحمينا سيادة الرئيس وشباب البلد، وربي يحمي كل واحد شريف بحب البلد، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الجيش. رس جبال تحمل الأرض بعينيها، ولو بدأ للنجم الطال طال النجم بإيديها. عنا رجال رس جبال تحمل الأرض بعينيها، لو بدأ للنجم الطال طال النجم بإيديها. الحجبان تهزم جيش العدواني العرض اللي بتنبط أبطال العمر بتبقى منصالي بكرف بتسود وأشبال تهزم جيش العدواني رجعت هد الخوف تبني للمجد الجاي وتقاوم شدوي وصيد ترفع للنصر الراي عنا رجعت هد الخوف تبني للمجد الجاي وتقاوم شدوي وصيد ترفع للنصر الراي مكملين معكم بفقراتنا ضمن عيد الجيش وبصرنا نرحب بسيادة العميد المتقاعد محمد غريب رئيس رابطة المحاربين القدامى كل عام وانت بألف خير سيادة العميد وانت سالم ان شاء الله بنعد علينا وعجيشنا وشعبنا وقائدنا بألف خير امين يعني بمتابعة على فقرتي السابقة كان كل ضيوفي من العنصر النسائي أصحاب الرتب العسكرية العالية سيادة العميد كيف بتشوف تجربة وجود المرأة بصفوف الجيش العربي السوري؟ والله المرأة في صفوف الجيش العربي السوري الحقيقة تشكل دور كبير وهي رديف للرجل في المعركة طالما المرأة في الحياة الاجتماعية المدنية تمثل نصف المجتمع فالمرأة أيضا في الجيش العربي السوري هي رديف سواء كانت لأعمال خدمية أو قتالية أو إدارية أو صحية فهي عنصر فعال جيد جدا في هذه المرحلة ونحن بنشوف حاليا أبطال نساء قاوموا حاليا في الظروف الحالية من مر فيها القطر العربي السوري يشاركنا العنصر الرجالي في هذه المعركة سواء كانت بتقديم الإسعاف بالقتال بالإمداد كل ما يتعلق في هذه الظروف حاليا ما نمر فيها حاليا في الجيش العربي ساعدكم العنصر النسائي ساعد جدا جدا العنصر طبعا الشيء هذا صار كله بعد الحركة التصحيح المباركة العنصر النسائي دخل قوات المسلحة أكثر شيء بعد الحركة التصحيح المباركة الذي قادها القائد مؤسس خالد حافظ الأسد طيب اليوم خليني انتقل معك لدور الرابطة رابطة المحاربين القدماء يعني ودورهم بمرحلة بعد الخدمة رابطة المحاربين القدامى طبعا هي رابطة تضم الضباط المتقاعدين بعد انتهاء الخدمة وهم رديف للقوات العاملة وعلى اللي على رأس عملهم في الجيش العربي السوري الرابطة دورة لخدمة الضباط المتقاعدين عمليا يعني تخدم الضباط المتقاعدين من تقديم معونة وفاة موافقات سفر بطاقات صحية هوية رابطة طبعا هاي الخدمات بتقدم الرابطة أما الخدمة الأساسية عند الطلب وفي حال استدعيت هذه الكوادر للمعركة فهي جاهزة وحسب السن وفي كتير عنا من الضباط المتقاعدين من رتبة رائد انتسبوا للجيش واستشهدوا عندنا مقدم ياسر عيسى عندنا مقدم محمد تليجي عندنا عميد استشهد انتسبوا للدفاع الوطني عندنا العقيد نحكي عن هالحالات بشكل فعلا مفصل لفت انتباهي بمقابلة للرئيس بوتين وكان الحديث عن كيفية استرداد القرم إلى الأراضي الروسية فكان سؤال أحد الصحفيين للرئيس بوتين من هم الذين ساهموا بشكل مباشر وكبير وحال دون إراقة الدماء واستعادة أرض القرم للدولة الروسية فكان جوابه بأن الفضل الأكبر للضباط للمحاربين القدماء فعلا المحاربين القدماء كان لهم دور أساس عندهم خبرة قتالية عندهم مشاركة فعالة في القوات المسلحة في عندهم تقنية وخبرة يعني الخبرة هاي والتقنية والتصميم والإرادة والعقيدة الموجودة بتخلي فعلا ترجع الأرض فلذلك كان لذلك دور الضباط المتقاعدين الحقيقة لهم دور لهم دور ولعبوا دور. بس مع الأسف معلش نحن الضباط المتقاعدين عندنا في القطر العربي السوري شوي بدنا دعم يعني دعم. أنا بلاحظ نحن معلش لو خرجت شوي بلاحظ الضابط المتقاعد في بقية الدول يعني من ناحية بتشوف الضابط يتعين في مناصب مناصب سواء كان في مصر أو في أمريكا وكذا. إن الضابط المتقاعد بمجرد أنه تقاعد يعني بنحط أحيانا في مكان غير إنما هو في حال دعاه الواجب بيلبي الطلب. وأنا فعلا كنت عميد حاليا رحت على شعب التجنيد وعن مقابلتنا إذا أنا جاهز. حلو هذا السؤال أنا جاهز عنه عن بعض الأمثلة اللي هي معنا بالقليلة أبدا عن ضباط بعد تقاعدهم قدموا أوراقهم مرة ثانية للالتحاق بصفوف الجيش العربي السوري وتقديم الخبرات والعون إن كان يعني سواء بالجيش أو بالدفاع الوطني. حكي لي عن بعض سيادة العميد. في بعض الضباط عندنا كثير مثل السجاني راحوا على الدفاع الوطني وشاركوا في الدفاع الوطني واستشهد منهم. أذكر أنا في عنا عميد عقيد محي الدين الخطيب استشهد في مدينة عدر العمالية وكان في دفاع الوطني. عندنا عميد عندي عميد سلامي كنيته سلامي بحمص كمان اشترك في رواد اثنين مقدم نقيب شاركوا في الدفاع الوطني. عقيد كان قائد كتاب البعث سلامي مصطفى محمد كان موجود استشهد في حماه كمان كان في كتاب البعث وقدم روحه في داله هذا الوطن. فكتير طبعا كان هناك في رغبة إنما القيادة حسب رأيها كانت تأخذ الشيء اللي بيناسب القوات المسلحة. يعني ماذا كتير طلاب يراجعونا مشان يلتحقوا في صفوف الخدمة قلوا نحن راجعوا شعب التجنيد أو الجهات المختصة مشان الالتحاق في القوات المسلحة للدفاع عن هذا الوطن. نعم خلينا سيادة العميد نطلع سوا نسمع معايدة من شبابنا ومن رجالنا سواء بحلب أو بساحات سوريا نسمع معايدتهم ونرجع نكمل حديثنا معك. ونحن أهاليها. أنا الجريح عاطف محفوظ تصاب ببداية الأحداث أثناء أداء مهمة قتالية كانت إصابتي شلل سفلي. طبعا أول شيء بمناسبة عيد الجيش نوجه الشكر والتحية لرجال الجيش العربي السوري والرحمة كل الرحمة لأرواح الشهداء وشفاء العاجل للجرحى. دماء الشهداء أزهرت نصرا عم نشوفه يوميا وعم نشوف انتصارات الجيش العربي السوري فهذا شيء بيرفع الرأس أخوتنا ورفاق السلاح من وجهلين كل الشكر ونحن معين. صحيح أنه نحن تصاوبنا بيوم من ذات الأيام كنا عم نقاتل ما تركنا ميدان الحرب ولكن انتقلنا على ميدان الحياة وميدان السلام اللي نحن هلأ عم نسعى له بالوقت الحالي. طبعا نحن كجرحى حملنا راية الإنسانية كإصابات حابين نوجه رسالة إنه نحن أشخاص صحيح عندنا حالة أو شيء معين اللي هو نتيجة الإصابة ولكن هالشيء ما بيوقفنا وما بيخلينا أبدا نقعد حياة بدها تستمر ولازم نترك بصمة فيها. وكل شخص عم بيعبر عن حاله بطريقة ما سواء بطريقة الرسم أو المسرح أو أي شيء تاني ونحن كل حدا عم يشتغل وإن شاء الله رح نكون مع بعض كلياتنا نقدم شغل كتير حلو بالفترة الجاي والفترة القريبة إذا الله رد. الجريح هلال خليل تصاوبت بإدلي بوادي الضيف أدت الإصابة إلى بتر طرف سفلي تحت الركبة. مناسبة عيد الجيش بحب وجه تحية لرفاقي حاملين السلاح حاملين العرض والأرض هلا والحمد لله نتائجنا على الأرض موجودة إن شاء الله عقبال النصر الكامل لسوريا كلها. أنا كجريح تعرضت إصابة ما وقفت حد الإصابة وخليت عائق قدامي أمام الحياة بالعكس بحب وجه رسالة لجميع الجرحى إنه الإصابة ولا شيء أمام الحياة لازم يتقدموا بالحياة لازم ينجزوا شيء يكون عندهم شيء دافع للأمام بأي مجال من المجالات إذا عمل أو رسم أو أي شيء يعني ما لازم يكون الإصابة هي العائق أمام تقدم حياته. جريح علي محمد برهو من دريكيش تصابت بالشيخ نجار بحلب شهر الثالث 2014 بعد الإصابة وكانت فترة علاج طويلة كنت بلشت أزف على العود واستخدمته كعلاج ومن فترة سنة صرت شوف شو كنت حب من طفولتي، عوض بعض الشغلات اللي ما فيني استمرت فيها، جربت ارسم وصرت اجتهد، صرت اتعب في رفقاتنا متقاتل. انا المفروض تكون عندي عدد ساعات عمل باليوم تضامنا معي، وحاول وصلين انه اخوتكم حتى اللي تصابوا واقفين معكم وموجودين معكم. رسمت عدد رسمات للشهداء تقريبا 20 شهيد وبعض الابطال الميدانيين موجودين، وصوره للقائد الراحل للرئيس بوتين وللسيد الرئيس. ويعني كان في ما بين الشيء الفني والشيء الاجتهاد، انه فقدت اجري بس بحاول اعطي ما يكون في تعب. نحن اهاليها عدينا الاعادي بالسهول والجبال، رايات النصر فوق الشام عليها، بيضل علمنا بالسما يدالي. نحنا حماة الدار، نحنا أهاليها، حدينا الأعادي بالسهول والجبال، رايات النصر فوق الشام عليها، بيضل علمنا بالسما يدالي. دجل ترابها بيرخص كل غالي، كرمال ولادها جيت اليوم احميها، لو استشهدت تكون اديت الرساله، انا جندي اقسمت هالروح اعطيها. كملينا معكم مستمعينا بالحلقة الخاصة عن عيد الجيش العربي السوري، وسوية دعوني أجدد الترحيب بسيادة العميد المتقاعد محمد غريب رئيس رابطة المحاربين القدامى. عن جديد بقول لك أهلا وسهلا فيك سيادة العميد. يا أهلا وسهلا، شرفتين. حكينا اليوم فعلا عن نماذج عادة للجيش. بالأمس سيادة العميد قدمتم مهرجانا خطابيا بمناسبة عيد الجيش، لو نتحدث عن أهمية إقامة هذه المناسبات في دعم ورص صفوف الجيش والمجتمع لحماية الوطن. طبعا المناسبات الوطنية نحتفل فيها في كل عام، سواء في ثورة الثامن من آذار أو حرب تشرين التحريرية أو يوم الجيش العربي السوري ويوم الشهداء. كافة المناسبات الوطنية هي تجسد الروح العالية لكافة شرائح المجتمع العربي السوري. فنحن احتفلنا غدا في الأول من آب، والأول من آب اليوم ليس كباقي الأيام، مناسبة عزيزة وغالية واعتزاز على قلب كل سوري والسوريين. هذا اليوم الذي رفع الجيش العربي السوري منذ تأسيسه شعار وطن شرف أخلاص منذ تأسيس الجيش العربي السوري. فلذلك نحن هذه المناسبات القومية منشجعة ومنقوم فيها لإحياء هذه الذكرى الغالية على قلوبنا، وخاصة المناسبات القومية اللي شارك فيها جيشنا العربي السوري. طبعا هي مو فقط مشان الذكرى، إنما مشان تجديد العهد والوفاء والمقاومة والدعم لهذا الوطن، ولنكون الجند الأوفياء لهذا الوطن وخلف قيادة السيد رئيس الفريق بشار الأسد. لأن الجيش العربي السوري لو يكون هناك في قائد لهذا الجيش لما انتصر خلال هذه الحروب الأكثر من 7 سنوات عجاف، واللي شاركت فيها مجموعة التكفيرية والدول الداعمة لها ورائتها، لما انتصر الجيش العربي السوري عليها. لولا قوة هذا الرجل لما انتصر على الإرهاب وداعمي وعصابات التخريب والإجرام. نعم. اليوم يعني ماذا يقول المحاربين القدماء لطلائع الجيش أو خريجي الكليات؟ نحن نقول لهم نحن سيروا فعين الله ترعاكم ونحن من ورائكم، نحن الرديف لهم. انتصار الجيش العربي السوري حاليا أعطى دروسا للعالم. حقيقة انتصارات الجيش التي يحققها حاليا أعطى دروسا للعالم في الكرامة والشجاعة والتضحية والإباء والعز والفخار. يخوض أبطال جيشنا العربي السوري شمالا وجنوبا وشرقا وغربا أشرس المعارك مع هذه المجموعات التكفيرية التي تحاول تدمير هذا البلد وتقسيمه. فنحن من خلفهم وداعمهم بكل ما نملك بالروح وبالدم وبالمال حسب الإمكانية الموجودة لنا، يعني مقدم أغلى ما عندنا في دهر الوطن. قلت لك أنا في هذا السن أنا مستعد فعلا أني أنا بلتحق بصفوف الجيش العربي السوري. أنا خدمت قائد فصيل الدبابات، كان اختصاصي مدرعات حتى قائد لواء مدرعات، وخضت معارك حرب تشرين وحرب لبنان، وتنقلت على كافة الحدود السورية دفاعا عن هذه الأرض. نعم. اليوم سيادة العميد، يعني أنتوا عاهدتوا أكثر من حقبة زمنية مرت على الجيش العربي السوري، نحن في حالة حرب مع العدو الصهيوني، واليوم نحن بحالة حرب مع أكثر من 100 دولة معتدية. ما رأيكم اليوم بجيشنا وقدراته بعد 8 سنوات حرب متواصلة ضد الإرهاب والخونة؟ الحقيقة الجيش العربي السوري مثل ما ذكرت أعطى دروسا للعالم. قوة التضحية والصمود والإرادة والإيمان بالأرض وبالنصر ومن خلفه الشعب هو الذي سيحقق هذا الانتصار. فنحن صمودنا، صمود هذا الجيش هو سيعطي النصر. طبعا القوات أو الشعب الذي يدعم هذا الجيش، لأن قوة الجيش من قوة الشعب، وقوة الشعب والجيش من قوة القائد. فطالما هناك قائد حكيم شجاع بطل يقود هذا الجيش وهذا الشعب لا بد وأن ينتصر ولو طال الزمن. ولو طال الزمن. جيشنا مدرب يملك الأسلحة الحديثة، عنده إرادة، عنده تضحية، جيش عقائدي، جيش عقائدي. لأنه الجيش العقائدي من وقت إقامة ثورة سامة من آذار التزم الجيش العقائدي لدرس سياسي أعطت جيشنا صفة العقائدية. لهذا الجيش العربي السوري. نعم. حابين نسمع معايد اليوم من حضرتك لزملائك لرجال الجيش العربي السوري. أول شيء نحن بنقول لكافة قوات الجيش العربي السوري ضباطا وصف ضباط وأفراد وقوات رديفة وصديقة والشعب العربي السوري بالكامل، وللسيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة، كل عام وهم بخير وجيشنا وشعبنا وقائدنا بألف خير. نحن يعني هذا اللي بنقوله، وسيروا ونحن من ورائكم والنصر بإذن الله. بإذن الله. والله سبحانه وتعالى حامي سوريا وحامي هذا البلد وشعبها وجيشها. أكيد بدنا نقول لك كل عام وأنت بألف خير. وأنت بألف خير. سيادة العميد المتقاعد محمد غريب، نورتنا بهالحلقة الخاصة اللي كانت عن عيد الجيش. كل عام وجيشنا البطل المقدام بألف خير، كل عام وقائد الوطن بألف خير، كل عام وأنتم سياج الوطن وحماة الأرض والعرض، نورتنا، كل عام وأنت بألف خير. وأنت سلمي وجيشنا وشعبنا وقائدنا بألف خير. خلونا سوا مستمعينا نختم هالزاوية ونسمع آخر معايدة موجودة معنا لليوم. جريح فادي ناظم حسن من الدريكيش، صوبت بحلب بالشيخ نجار. أنا سائق دبابة، كنا على دبابة وتصوبنا من قبل العصابات المسلحة وتم إسعافنا لمشفى حلب، وقاموا بإجراء عملية إلي عند القلب شظية، وبعد عندي شظية بالعمود الفقري ثابتة، والحمد لله على كل شيء. وبالمناسبة هذه بمناسبة عيد الجيش بحب نعيد الجيش العربي السوري كله، كل شخص حمل السلاح ودافع عن الأرض وعن سوريا الحبيبة، ومنعيد القائد المفدى بشار الأسد، ونحن أرواحنا فدا سوريا فدا الوطن وفدا كل إنسان شريف بسوريا. صارت معي بمنطقة سكنت هنانو بالجرف، هجموا علينا المسلحين وقتها كنا نحن والشباب رفقاتنا وتصاوبت مرة تانية بال 2015. تم رصدنا وضربنا بصاروخ على دبابة، ووقتها كمان ضلت 13 يوم بلا نطق بلا سمع. الحمد لله رجع للنطق، وهاني رفقاتنا كانوا معنا، وبحب أشكرين تموا بإسعافنا وسيارة أقرب سيارة لنا ورجعوا أرض المعركة. وبعد إصابتي أنا كمان رجعت على أرض المعركة، وبعدني لهلاق بأرض المعركة. منضل مستمرين بالهدف هذا بتحرير سوريا من أي شخص ومرتزقة جاي لسوريا. محمد مخلوف، مقاتل بالجيش العربي السوري من قبل الأزمة يعني ولحد الآن. بدي أوجه معايدة لكل الشعب السوري يعني ولكل الجيش، وإن شاء الله يعني الأيام الجاية الانتصارات لسه رح تكرر أكثر، ورح ننتصر بإذن الله قريبا. وأنا رسام من ضمن الجيش العربي السوري من وقت اللي أنا بالجيش، وأنا عم برسم وعم قدم لسه أكثر، واشتركت بمعارض كتير يعني، والحمد لله في تطور كتير ملحوظ. وبنفس الوقت نحن عم نقدم يعني عم نقدم بالبارودي، عم نقاتل وعم نقاتل بالقلم كمان لندعم الحضارة بالبلد، وبنفس الوقت عم ندعم بالبندقية لانتصار البلد يعني. والله يخلي لنا السيد الرئيس، وإن شاء الله الانتصارات قريبا رح تكون أعظم وأقوى. نحن بنعاهد الناس أنه الصبر هي مسألة وقت، وقريبا جدا يعني رح تكون الانتصارات على أرض الواقع أقوى. بوضع خدمتي أنا بإدلب تقريبا يعني الحمد لله يعني الأوضاع كل مانعة أحسن، ورح تكون انتصارات متتالية يعني، وهي المرحلة الأخيرة يعني بالوضع بالبلد، ورح يكون انتصار عظيم يعني لكل البلد وللسيد الرئيس وللشعب السوري بشكل عام يعني. بس الأرض طول وأرض يا هالشيش اللونش بيدك لون العز، واحمي العرض وتراب الأرض وقلب شامي صامد عمرك ما بتنهز. هز الأرض طول وعرض يا هالشيش اللونش بيدك لون العز، واحمي العرض وتراب الأرض وقلب شامي صامد عمرك ما بتنهز. هيدي بلدك هيدي عرضك، واجب إنك